كل مرة جيك فيها تعتذر لي بالظروف، ما في مرة يا حبيبي تعتبرني من الظروف، دايما صعبة ظروفك حيل واسألها أنا، عندي أول شي انت وآخر أشياءك أنا. أدري يا عمري وحبيبي إن وقتك مو بدينك، أدري وتدري حبيبي لي حقوق وزاد دينك، يا أخي فهمني دخيلك حسبي لو بس دقيقة، طالب الحيل انشغالك والله أنا ما عدت أطيقة. أدري يا عمري وحبيبي إن وقتك مو بدينك، أدري وتدري حبيبي لي حقوق وزاد دينك، يا أخي فهمني دخيلك حسبي لو بس دقيقة، طالب الحيل انشغالك والله أنا بعد أطيقة. لا تعشمني بباكر، خلي باكر لين باكر، خلنا لليوم نحيا من ضمن عمره لباكر. كل مرة جيك